شیطان رجیم. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكتاب وجعلناه

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وإذا جئت

التي أعتدنا لهم عذابا أليما وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا يوم القيامة كتابا ما شاء الله عز وجل يا مولانا، ما شاء الله ما شاء الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل وكل شيء I'm لمؤسسة الحاج قدري مهران الصوتية